بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لبناء الممسوحات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا الفروق بين أنواع القتل الثلاثة، فروق بين أنواع القتل الثلاثة ونستعرضها الآن. الفرق بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ. أولا، العمد فيه قصد، وشبه العمد، أنا لو تضعون جدول عمد شبه عمد خطأ لأجل أن أوضح، يعني نمهلكم، اكتبوا عمد شبه عمد خطأ مقارنة تهدي صلاح، يلا اكتب عمد يعني عمود عمد، والثاني شبه عمد، والثالث خطأ. طيب، أولا من جهة القصد، العمد فيه قصد وشبه العمد فيه قصد، والخطأ لا قصد فيه. ثانيا من جهة الآلة، العمد الآلة تقتل غالبا، وشبه العمد لا تقتل غالبا، والخطأ تقتل غالبا. ثالثا من جهة الإثم، العمد فيه الإثم وشبه العمد فيه الإثم، والخطأ لا إثم فيه. رابعا، العمد فيه القصاص وشبه العمد يوجب الدية، والخطأ يوجب الدية. كم هذه؟ أربع. خامسا، العمد لا كفارة فيه وشبه العمد فيه الكفارة، والخطأ فيه الكفارة. سادسا، الدية في العمد على القاتل، والدية في شبه العمد على العاقلة، والدية في الخطأ على العاقلة. سادس سابعا، الدية في العمد حالة، وفي شبه العمد مؤجلة، وفي الخطأ مؤجلة. وثامنا، الدية في العمد مغلظة، وفي الخطأ في شبه العمد مغلظة، وفي الخطأ مخففة. ما هي مؤجلة؟ فاستنون. كم هذه الفروق؟ ثمانية. طيب، هذه الفروق بين، هذه أحسن من أن نقول أن نجعل لكل فرق يعني نفرق بين هذا وهذا. أنت الآن عندك جدول، فرق بين الأول والثاني، وبين الأول والثالث، وبين الثاني والثالث. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار. نعم، هذا من الفروق الصحيحة، أنه لا تكرار في مسح، كل ممسوح فلا يكرر، كل ممسوح فلا تكرار فيه. لماذا؟ نقول لأن الممسوحات مبنية على، لأن الممسوح طهارته مخففة، طهارته مخففة، فلما خفف من حيث الكيفية خفف من حيث الكمية. انتبه، الممسوح المسح بدل الغسل، لما خفف هذا العضو كيفية خفف أيضا كمية، فتخفيفه كيفية أنه لا يغسل بل يمسح، وتخفيفه كمية أنه لا يكرر بل يكتفى بمرة واحدة. وهذا من حكمة الشرع أن التخفيف بالقدر ينافي التخفيف أيضا، أن التخفيف بالكيفية يقابله التخفيف بالكمية. ولهذا نظائر إنها مسألة قصر الصلاة، الصلاة في السفر تقصر الرباعية إلى ركعتين، خففت كمية أيضا يناسب أنها تخفف كيفية، فلا يطيل الإنسان في السفر إطالته في الحضر. فأنت إذا أردت أن تصلي بالناس في صلاة في السفر، تصلي بهم الظهر، لا تطيل بهم كما تطيل في الحضر، تقرأ تطيل الركوع والسجود، لا، نقول لأن هذه الصلاة مخففة، مخففة من حيث الكيفية، فلتكن أيضا مخففة من حيث الكمية. والحكمة فيها ظاهرة، لأن المسافر قلبه مشغول، قلبه مشغول، فناسبه التخفيف. يقول: ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. إذن نأخذ من هذه قاعدة أن الممسوحات لا تكرار فيها، والحكمة بذلك أنها لما خففت كيفية خففت كمية. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما أقامها الشارع. أن طهارة التيمم، والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام الماء، مقام طهارة الماء في كل شيء كما أقامها الشارع، وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. طيب، من الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء في طهارة التيمم وطهارة الماء، فرقوا بينهما، فجعلوا طهارة التيمم، حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة، منها قالوا لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت، ومنها أيضا قالوا إن التيمم يبطل بخروج الوقت، ومنها أيضا قالوا إن من تيمم لشيء استباحه فما دونه دون ما فوقه، فمن تيمم لنفل لم يستبح الفرض، ومن تيمم لنفل معين لم يستبح النفل المطلق، ومن تيمم لمس مصحف لم يستبح الصلاة، وهكذا. فالقاعدة عندهم فيما يستباح أن من تيمم لشيء استباحه فما دونه دون ما فوقه. وأيضا قالوا إنه في طهارة التيمم يقتصر على الواجب فقط، لا يفعل المستحبات، فيقتصر على تسبيحه في الركوع والسجود والقراءة، يقرأ الفاتحة ولا يستفتح ولا شيء. لماذا؟ قالوا لأن هذه طهارة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن طهارة التيمم كطهارة الماء، أولا لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وهذا يشمل الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا، وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم، فجعله وضوءا. إذن هو قائم مقام الوضوء، ولأنه بدل، والبدل له أحكام المبدل. فالصواب أن التيمم كطهارة الماء تماما، يتيمم ولو قبل دخول الوقت، ولا يبطل بخروج الوقت، ويصلي كصلاته بالماء، صلاته بالماء. لكن لا يجوز أن يتيمم قبل الوقت إلا إذا علم من نفسه أنه لن يجد الماء. أما إذا كان هناك احتمال أن يجد الماء فهنا لا يجوز له أن يتيمم. نعم. لا تنقض، نقض رأس المرأة في الحيض وفي الجنابة ليس بواجب، وإن كان الفقهاء أوجبوه في الحيض دون الجنابة. الحين يجعلون ضفائر، أقول الآن في بعض الشباب يجعلون ضفائر. المهم لا يجب نقضه، المقصود إيصال الشعر، إيصال الماء إلى أصول الشعر، متى وصل الماء إلى أصول الشعر فإنه في هذه الحالة يكفي، يكفي ولا يجب، ولا ولا يجب النقص، ولا سيما الآن والناس يغتسلون تحت دش الصنبور هذا يتيقن الوصول. إيش تقول؟ أي نعم، ما استرسل من الرأس لا يجب. ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجبوا في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، والحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، وأما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. نعم، فروق الصحيحة التفريق بين طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجبوا في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور. ولذلك الشعور من حيث الطهور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يجب فيه إيصال الماء إليه مطلقا سواء كان خفيفا أم كثيفا، وهو طهارة الطهارة الكبرى. والقسم الثاني ما لا يجب فيه إيصال الماء، ما لا يجب فيه إيصال الطهارة إلى الشعر سواء كان خفيفا أم كثيفا، وهو طهارة التيمم. والقسم الثالث ما فيه تفصيل، وهو وجوب إيصال الطهور إلى الشعر إذا كان خفيفا دون ما إذا كان كثيفا. وعلى هذا فإيصال الطهور إلى الشعور على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه الإيصال مطلقا سواء كان خفيفا أم كثيفا، وهو الطهارة الكبرى. ولذلك يروى في حديث وإن كان ضعيف: تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. والقسم الثاني ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور، وهو طهارة التيمم. والقسم الثالث ما فيه تفصيل، وهو ما يجب إيصال الطهور إلى الشعور إذا كان الشعر خفيفا دون ما إذا كان كثيفا. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا يكره، والله أعلم. نعم، هذا أيضا من الفروق الصحيحة، الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ. ولذلك نقول السجود على حائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، أن يكون الحائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، كما لو سجد على يده فإنه لا يجزئ، لأنه في هذا الحال لا يصدق عليه أنه سجد على الأعضاء السبعة. القسم الثاني أن يكون الحائل من غير أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء سجوده، متصلا بالمصلي من غير أعضاء سجوده، كما لو سجد على ثوبه أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه فسجد عليه. فعلى هذا يجوز أن يسجد على ردائه أو غترته أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة كشدة حر أو برد. لكن قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يكون مشبها للرافضة. القسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، هذا جائز كالسجاد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد أنه صلى على الخمرة، صار أن الحائل إن كان من أعضاء السجود فلا يجزئ، وإن كان متصلا بالمصلي فيجوز متى دعت الحاجة، لكن يكره أن يخص جبهته، وإن كان منفصلا فإنه جائز. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، لأنها مفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت، وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق، وكذلك العظام لأنه يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة، وقسم نجس يطهره الدباغ، وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث. طيب، أجزاء الحيوان إذا مات، يعني الميتة، الميتة الحيوان الذي يباح أكله إذا مات بغير ذكاة شرعية، فأجزاء على ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو ما لا تحله الحياة، كالشعر والصوف والوبر والريش. فالشعر بأي شيء؟ والصوف لا، وش الحيوان له شعر له صوف؟ فضع. طيب والوبر لبن، والريش طيب الطيور والدجاج وما أشبه ذلك. طيب إذن ما لا تحله الحياة هذا طاهر حتى من الميتة. والقسم الثاني ما تحله الحياة، وهو الأجزاء المتصلة، وكاللحم والشحم والكرش وما أشبه ذلك، يعني ما في جوف البهيمة، هذا نجس. والثالث بين بين، وهو الجلد، فهذا إن دبغ طهر، وإن لم يدبغ فهو نجس. ولهذا قال: وقسم نجس يطهره الدباغ، وهو الجلد كما ثبت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دباغ جلود الميتة زكاتها. وقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. ها؟ على نتحة تكون على كلام فوقها نجسة. لا، النفحة تستخرج من الحيوان إذا ذبح، ما تحل. كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد، وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور والخبائث كما هو مفصل في الأطعمة، وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة، والله أعلم. طيب إذن الحيوانات بالنسبة للحل والحرمة لا تقسم: قسم لا يحتاج في حله إلى تذكية، وهو حيوانات البحر مطلقا، وما لا نفس له سائلة مما يحل كالجراد، وقسم لا تنفع فيه تذكية، وهو ما وهو محرم الأكل، محرم الأكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وما يأكل الجيف وما أشبه ذلك. والقسم الثالث ما يحل بالذكاة الشرعية، وهو المباح أصلا كالأنعام، كبهيمة الأنعام. ولهذا قال: وهي الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة. ما يحل لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، يعني ما يعيش في البر وما يعيش في البحر، هذا إذا قلنا بإباحته لابد فيه من التذكية. ها؟ وش فيه؟ أي ثمانية أزواج، أي ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. حتى ما استخدم. لكن ما هو حيوان البحر؟ ما لا يعيش إلا في الماء. لاحظ، حيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء، بحيث لو أخرج منه مات. لأن يعني عند الحيوانات حيوان بحري وبري وبينهما ما يسمى بالبرمائي، فالبري ما لا يعيش إلا في البر بحيث لو دخل البحر أهلك، والبري والبحري ما لا يعيش إلا في الماء بحيث لو أخرج منه هلك، وبين بين البرمائي ما يعيش هنا وهنا، هذا اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. إذن حيوانات البحر كلها مباحة، حتى ولو كان نظير مسمى من حيوانات البر محرما، مثل كلب البحر. البحر فيه كلب؟ ها؟ طيب فيه كلب. في شيء آخر؟ فرس البحر. فرس البحر بس هذا برمائي. ها؟ في شيء مثل كبر الحمار. ثعبان. يسمونه فرس يمشي. هذا وحيد القرن. طيب فرس البحر المهم يعيش، هذا نقول حلال. وش تقول؟ ثعبان. أيه ما يقول. كل ما في البحر حلال. خنزير البحر حلال، مشكلة. والسلطنات حلال، كل ما يعيش في البحر أحل لكم صيد البحر وطعام. قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذه ما أخذ ميتا. ما في شيء من يموت، كل من عليها فان. كيف من يموت؟ يمكن تطول مدته، يمكن يخرج. إذا ما صار برمائي صار. لكن هل مثلا السمك ربما إذا خرج يبقى 10 دقائق يموت، لكن مثل هذه ربما تبقى يمكن ساعات. أي يعود، لكن ما يمكن يبقى دائما خارج. إذن هو يعتبر الأكثر، يعتبر الأكثر. المهم أن ما لا يعيش إلا في الماء، بحيث ما لو أخرجته إلى البحر إلى البر يموت يهلك، سواء هلك مباشرة أو بعد موته. إذن يقول حيوان البحر نعم ما لا يعيش إلا في الماء. طيب ما رأيكم الآن بعض الناس الآن في صيد البحر، صيد السمك؟ إذا صادوا سمكا يكون السمك حي، يضربونه بمطرقة على رأسه. تجي سمكة مثلا حية، يأخذ مطرقة يضربها على رأسها حتى تموت. لا مو بجيد. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرة وليرد بها. هذا من إلى ما فهيب. الحمد لله. إيش؟ مش أحسن؟ لا لا مو بحسن القتلة. يصبر الحمد لله. إن هذا في إيلام للحيوان، في إيلام للحيوان وتعذيب بغير فائدة. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين، لكن حتى لو ضرب يعني الحل يحل، لأن حيوانات البر لا، حيوانات البحر لا تحتاج إلى ذكاء. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها، أن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يأكل منها ويهدي ويتصدق، وأما الدماء التي سببها فعل محظور أو ترك واجب فإنه تجب الصدقة بها لأنها تجري مجرى الكفارات، وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. طيب الدماء تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما وجب لترك واجب أو فعل محظور، أو فعل محظور، أو بعبارة أعم نقول ما وجب جبرانا. دماء أقسام. القسم الأول ما وجب جبرانا كالدم الواجب لترك واجب أو فعل محظور أو فوات أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يؤكل منه لأنه كالكفارة. واضح؟ إذن القسم الأول من أقسام الدماء ما وجب جبرانا، مثل ما وجب بسبب ترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام، ومثله أيضا جزاء الصيد إن وجب إيش جبرانا، جبرانا، ومثله أيضا دم الفوات وجب جبرانا، فهذا لا يؤكل منه لأنه كالكفارة. القسم الثاني ما وجب شكرانا، وهو دم المتعة والقران، دم المتعة والقران، ويلحق بهما وإن يعني على الخلاف في وجوبها الأضحية والعقيقة، الأضحية والعقيقة، فهذه يؤكل منها. السنة فيها أن تقسم أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. إذا ما وجب شكرانا مثل إيش؟ دم المتعة والقران، ويلحق بهما أيضا الهدي، ويلحق بهما الأضحية والعقيقة. أحكامها متساوية، أحكامها أنه يتصدق بثلث ويهدي ثلثا ويأكل ثلثا. القسم الثالث دم الإحصار، دم الإحصار، فهذا فيه شبهة أنه وجب جبرانا، وفيه شبهة أنه وجب شكرانا، يعني هو متردد بين الجبران والشكران، لكن الشكران فيه أظهر، ولهذا سماه الله عز وجل هديا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وعلى هذا فالأقرب أن دم الإحصار حكمه حكم دم متعة، حكمه حكم دم المتعة والقران يأكل منه. القسم الرابع الهدي المنذور، يعني إذا نذر هديا للحرم، قال لله علي نذر أن أهدي للحرم هديا، فهذا المذهب أنه لا يأكل منه، المذهب أنه لا يأكل منه، ولو قيل بجواز الأكل منه لكان له وجه، لأنه في الواقع أن حكمه حكم هدي المتعة والقران. والحاصل الآن أن الدماء أربعة أقسام، الأول ما وجب جبرانا كدم كالدم الواجب لترك واجب أو فعل محظور وجزاء الصيد ودم الفوات، فهذا لا يأكل منه. السبب لا يأكل منه لأنه كفارة كالكفارة. والثاني ما وجب شكرانا، وجب شكرانا يعني شكر نعمة الله عز وجل، وهو دم المتعة أو هدي المتعة والقران، وكذلك بالنسبة للأضحية، وكذلك بالنسبة للعقيقة، هذا يأكل منه. والسنة فيه أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. القسم الرابع الثالث جزاء الصيد دم الإحصار، دم الإحصار، فهذا متردد بين الجبران والشكران. فأنت إذا نظرت أنه وجب عليه بسبب أنه لم يتم النسك ألحقته بالجبران، ولو نظرت إليه من حيث أنه تحلل بهذا الهدي أو بهذا الدم ألحقته بالشكران. والأقرب أنه يلحق بالشكران لأن الله عز وجل سماه هديا، والهدي يؤكل منه، قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. القسم الرابع الهدي المنذور، الهدي المنذور، وهذا المذهب أنه لا يأكل منه، لا يجوز الأكل منه، والأقرب جواز ذلك وأنه ملحق بهدي المتعة. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها، والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين، والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل وإلا حلت، وهي باقي المغالبات لأن الحكمة في ذلك بينة واضحة. طيب، من الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها، والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة إلى آخره. المؤلف رحمه الله قسم المسابقات إلى ثلاث أقسام، إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهو الثلاثة التي وردت في الحديث، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذه تجوز ويلحق بها ما شاركها في العلة من الآلات الحديثة. القسم الثاني ما لا يحل مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، وضابطه ما ألهى كثيرا وليس في الفائدة، كل ما ألهى كثيرا وليس في الفائدة هذا لا يحل، مثل ما مثل المؤلف النرد والشطرنج، يقول شرها أكثر من نفعها. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو بقية المسابقات والمغالبات. إذن الآن المسابقات من حيث أخذ العوض ثلاث أقسام، قسم يجوز بعوض وبغيره وهو الثلاثة المذكورة، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، النصل الرمي بالسهام، أو خف السباق على الإبل، أو حافر السباق على الخيل. والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، وضابطه كما ذكر الشيخ الإسلام كل ما ألهى كثيرا وأشغل كثيرا وليس فيه فائدة. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، كبقية المسابقات والمغالبات. مثلا كرة القدم هذه تجوز من الثالث، تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض، ولكن لا تجوز بعوض إذا كان العوض منهما جميعا، أما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي فهذه ليست مسابقة، هذه جعالة. ومن ذلك أيضا مسابقة على الأقدام، المسابقة على الأقدام هذه تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض. فلو أخرج كل واحد من المتسابقين عوضا، مثل أحد قال نخرج إن فزت إن غلبتك أعطيتك 100 وإن غلبتني أعطيني 100، هذا لا يجوز لأن هذه مسابقة. أما إذا كان العوض من أحدهما دون الآخر فهذا جائز ولا يدخل في باب السبق. ولو كان أيضا العوض من أجنبي فجائز ولا يدخل في باب السبق. فلو قلت لك أتسابق وأنا وأنت، إن غلبتني فلك 100 وإن غلبتك فلا شيء لك، فلا شيء عليك، لا بأس، هذا من باب الجعالة. ولو قال أجنبي اثنين تسابقا، من سبق منكما أعطيته 100، هذا أيضا جائز من باب الجعالة. يعني هذا ليس فيه غنم وغرم، ليس فيه غنم. لأني إذا قلت لك أتسابق أنا وإياك، إن غلبتني أعطيتك 100 وإن غلبتك فلا شيء عليك، هل هذا ميسر؟ ما في ميسر، لأن هذا الرجل إن غلب فهو غانم وإن خسر فهو سالم ولا يدخل في الميسر. وبعض الناس يشتبه حتى من طلبة العلم، يشتبه عليه الأمر ويظن أن هذا النوع داخل في المسابقات وأنه حرام، لكن هذا غير صحيح. من تأمل هذه المسألة، والفقهاء رحمهم الله نصوا على جواز هذا، نصوا على جواز هذا، وأنه إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي فإن هذا جائز ولا يسمى مسابقة أصلا، يسمى إيش؟ جعالة. كما لو قلت من فعل كذا فله كذا، فأنا قلت من سبق فله كذا، ما الفرق؟ لو قلت من رد عبدي الآبق فله كذا، ما في إشكال. وقلت من سبق منكم فله كذا، ما في إشكال، أواضح؟ لأن الآن إذا تسابق الرجلان أحدهما إما غانم أو سالم، الميسر أن يدور الأمر بين الغنم والغرم، أن يكون أحدهما إما غانم أو غارم. أما إذا كان الأمر يدور على إما غانم أو سالم فلا يدخل فيها في السبق. ولذلك الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في مسألة في الأول، القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، قالوا لا بد من المحلل يدخل معهما، يشركان ثالث معهما لا يدفع شيئا حتى تخرج المسابقة عن شبه القمار. فمثلا يتسابق رجلان على خيل، سابق رجلان على خيل، يقول يدخل معهما ثالث لا يبذل شيئا، لماذا؟ قالوا لأجل أن يكون هذا الثالث إن سبق فهو غانم وإن لم يسبق فهو سالم، وبذلك تكون هذه المسابقة بمجموعها ليست ميسرا محضا. ولكن هذا غير صحيح، واشتراط المحلل ضعيف، لكن المقصود بيان الفرق بين المسابقة، بين المسابقة التي فيها بذل العوض وبين الجعالة. متى تكون مسابقة؟ إذا كان بذل العوض منهما، أما إذا كان البذل العوض من أحدهما دون الآخر أو من أجنبي ففي هذا الحال لا يدخل هذا في السبق، وإنما هو جعالة. طيب، يقول كالنرد والشطرنج، تعرفون الشطرنج؟ تعرف يا عبد الرحمن؟ تعرف يوسف؟ ما هو الشطرنج؟ فرس؟ يلعبون؟ ايش ملك؟ شو؟ ملك. ملك وفرس اللي مربعات هذه وجنود. طيب، هل مثلها الألعاب هذه الآن؟ اللي حكت الأطفال؟ اللي فيها مكعب اسمه اي مكعب يضرب ويطلع خمسة فبيمشي خمسة درجات، يأتي الثعبان ويرجع وراء. هذه شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذا قال يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، يعني هذا الألعاب قد نحرمها على الكبار لكن لا نحرم من الصغار، لأن الصغار أصل حياتهم اللعب، ألا هو اللعب، هو اللعب. طيب، نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. يقول رحمه الله: من الفروق الصحيحة الفرق بين ما ثبتت فيه الشفعة من الشركات والعقارات التي لم تقسم، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. طيب، الشفعة يجب أن نعلم أن الشفعة أصلا شرعت لإزالة الضرر، وقاعدة في الشفعة أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، فكل شيء يحصل فيه الضرر فإن الشفعة تثبت فيه، سواء كان مما تمكن قسمته أو مما لم تمكن قسمته. إذن كل شيء يحصل فيه الضرر بالمشاركة فإن الشفعة ثابتة فيه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما الأشياء التي يقصر زمنها فهذا لا تثبت فيه الشفعة، لا تثبت فيه الشفعة. يعني مثلا لو اشتركت رجلان في شراء فواكه أو خضار، اشتركا على أن يبيعاها في السوق، باع أحدهما نصيبه بدون علم الآخر، هل تثبت الشفعة؟ نقول هنا لا تثبت الشفعة لقصر زمن المشاركة، لكن الأصل الأصيل أن الشفعة شرعت لأي شيء؟ لإزالة الضرر، فمتى كان في الاشتراك بينهما ضرر فإن الشفعة ثابتة، وهذا يشمل العقارات والمنقولات وغيرها. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر، وهذه حكمة بينة واضحة. طيب، الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح الوكالة فيه كحقوق الله المحضة وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه. التوكيل إما أن يكون في حق للآدمي أو حق لله. أما التوكيل في حقوق الآدميين، فهذا ينقسم إلى قسمين. التوكيل في حقوق الآدميين ينقسم إلى قسمين: قسم لا تدخله النيابة، بحيث يطلب من الإنسان نفسه، تطلب مباشرته من الإنسان نفسه، فهذا لا تصح فيه الوكالة، فما طلب إيجاده من الفاعل نفسه لا تصح فيه الوكالة، مثل الشهادة، الأيمان، اللعان، القسم بين الزوجات، هذا لا تصح فيه الشفاعة، لا تصح فيه الوكالة، لأنه مطلوب من الإنسان نفسه. والقسم الثاني ما طلب إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، كالعقود والفسوخ، فتصح الوكالة فيه. إذن الوكالة في حقوق الآدميين تنقسم إلى قسمين: قسم لا تصح الوكالة فيه، وضابطه ما طلب إيجاده أو فعله من الإنسان نفسه بحيث لا ينوب غيره عنه، مثل اللعان، الأيمان، الشهادات، القسم بين الزوجات وما أشبه ذلك، هذا لا بد من فعله من الإنسان نفسه. والقسم الثاني ما كان المقصود منه إيجاد الفعل وحصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فهذا تدخله الوكالة والنيابة كالعقود والفسوخ، الطلاق ونحوه. هل يجوز التوكيل في عقد النكاح؟ نعم. هل يجوز التوكيل في الطلاق؟ قال: وكلتك أن تطلق زوجتي. كم يطلق؟ لا أصل. شو الأصل؟ تطليق. لا أطلق واحد. يجوز ولا لا؟ قال: وكلتك أن تطلق زوجتي. يصح؟ يا صاحب يملك واحدة. هو الواقع التوكيل في طلاق الزوجة له صور: صورة الأولى أن يعين له وقتا وعددا، بأن يقول: وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة واحدة في شهر كذا، فهنا يتعين. الصورة الثانية أن يطلق له الوقت الزمن والعدد، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي، ولم يقيده بزمن ولم يقيده بعدد، فهنا له أن يطلق في أي زمن شاء، لكن لا يتجاوز طلقة واحدة، لا يتجاوز طلقة واحدة. واضح؟ يعني العموم يصدق بصورة واحدة. طيب، الصورة الثالثة أن يعين له أحدهما، إما الوقت إما الزمن أو العدد، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة واحدة، طلقة واحدة، فهنا يطلقها طلقة واحدة في أي زمن شاء. أو يقول وكلتك أن تطلق زوجتي في شهر كذا، فهنا لا يملك أن يطلقها إلا في شهر المعين. إذن إذا عين أحدهما تعين. الصورة الرابعة أن يصرح له، يصرح له بالإطلاق، يصرح له بملك العدد والزمن، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي في أي زمن شئت وفي وبأي عدد شئت. هنا فرق ترى بين هذه الصورة وبين الصورة الثانية. الصورة الثانية أطلق، قال وكلتك أن تطلق زوجتي، أما هنا الصورة الرابعة فقد صرح بالوقت أو بالزمن والعدد، فهنا له أن يطلق في أي زمن شاء وبأي عدد شاء. هذا المذهب، هذا المذهب. والصواب أن مثل هذه الصورة لا تصح، لأن فيها خطرا. صار الآن التوكيل في الطلاق له أربع صور: الصورة الأولى أن يعين زمنا وعددا، الصورة الثانية أن يطلق الزمن والعدد، الصورة الثالثة أن يعين أحدهما، إيش أحدهما؟ زمن وعدد. والصورة الرابعة أن يصرح، يصرح بتوكيله في بالنسبة للزمن وبالنسبة للعدد، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي في أي زمن شئت وبأي عدد شئت. طيب، هذا التوكيل في حقوق الآدميين، التوكيل في حقوق الآدميين ينقسم إلى هذين القسمين. أما التوكيل في حقوق الله، فحقوق الله من حيث التوكيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يصح التوكيل فيه مطلقا، وقسم لا يصح التوكيل فيه مطلقا، وقسم يصح التوكيل فيه عند العجز. إذن حقوق الله من حيث جواز التوكيل وعدمه تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: قسم يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية كالكفارات والزكاة، وقسم لا تجوز، لا يجوز التوكيل فيه مطلقا في الصلاة، وقسم يجوز التوكيل فيه عند العجز وهو الحج. هذا هذا التقسيم من حيث العموم. لننظر الآن أركان الإسلام. الصلاة، الصلاة لم يرد، لم ترد الاستنابة فيها أصلا ولا التوكيل، إذن التوكيل فيها لا يصح والاستنابة فيها لا تصح. اللهم إلا مسألة، صورة واحدة، وهي ركعة الطواف، ركعة الطواف. يعني لو حج عن شخص أو اعتمر عنه فإن ركعتي الطواف تدخلان تبعا. طيب، نأتي للزكاة. الزكاة يجوز التوكيل فيها، يجوز التوكيل فيها. والتوكيل في الزكاة له ثلاث صور: الصورة الأولى توكيل في إحصاء المال ومعرفة زكاته، والصورة الثانية توكيل في دفع الزكاة لمستحقها، والصورة الثالثة أن يوكله في الأمرين جميعا. إذا الصورة الأولى أن يقول وكلتك أن تحصي مالي، تحصي مالي وتخبرني بالزكاة، بمقدار الزكاة، أن تحصي، أن تحصي المال وتخبرني بمقدار الزكاة. والصورة الثانية أن يدفع له المال ويقول وكلتك أن تدفع هذا المال إلى المستحق. والصورة الثالثة أن يوكله بالأمرين جميعا، حيث يقول وكلتك أن تحصي مالي وتعرف مقدار زكاته وتدفعه إلى المستحق فعل المستحق كل هذا جائز. نكمل هذا. طيب إذن الزكاة لها للتوكيل في هذه الصور الثلاث، ثم إن الوكيل في الزكاة إما أن يدفع الزكاة من مال الموكل فالأمر ظاهر، وإما أن يدفع الزكاة من ماله، ففي هذا الحال يرجع الوكيل على الموكل مطلقا حتى لو لم ينوي الرجوع، لأنه لا تبرأ ذمة الوكيل لا تبرأ ذمة الموكل إلا بذلك. إذن إذا وكله في الزكاة في إحصائها ودفعها، إذا دفع الوكيل الزكاة من ماله، إذا دفع الوكيل الزكاة من مال الموكل فالأمر ظاهر ولا شيء في ذلك. وإذا دفع الوكيل الزكاة من ماله هو، فحينئذ يرجع الوكيل على الموكل حتى لو لم ينوي الرجوع. وإنما نقول بذلك لأنه لا تبرأ ذمة الموكل إلا إذا رجع. طيب الزكاة، الصيام، هل يصح التوكيل بالصيام؟ الجواب لا يصح التوكيل بالصيام، لا يصح، ولم يرد التوكيل بالصيام. الوارد التبرع، التبرع، والتبرع قضاء دين في ذمة الميت، قضاء دين في ذمة الميت. إذن التوكيل في الصيام لا يصح، فلا يجوز لشخص يقول لآخر وكلتك أن تصوم عني كذا وكذا، وكلتك أن تصوم عني كذا، أو إذا مت فقد وكلتك أن تصوم عني قضاء رمضان وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا يصح. الوارد في صيام الغير عن الغير أن يصوم تبرعا، وفرق بين التبرع وبين التوكيل. طيب بالنسبة للصيام عن الميت، ورد من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هل يجوز الصيام عن الحي العاجز؟ إلى أن هناك مريضا، هناك مريضا لا يستطيع الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ما الواجب عليه؟ الإطعام. لو تبرع أحد من الأحياء بالصيام عنه هل يجزئ؟ الجمهور على أنه لا يجزئ. وقال شيخ الإسلام لو قيل بالإجزاء في هذه الحال لكان له وجه، لأن الصيام أقرب إلى المماثلة من الإطعام، الصيام أقرب إلى المماثلة من الإطعام. انتهينا من الصيام، ايش بعد؟ ايش بقي؟ الحج. الحج هل يجوز التوكيل فيه؟ الجواب لم يرد التوكيل في الحج، التوكيل في الحج لم يرد، وإن كان الجمهور على جواز ذلك، لكن الواقع أنه لم يرد، وليس في النصوص الشرعية نص واحد لا من قريب ولا من بعيد يجوز يدل على جواز التوكيل في الحج. الوارد تبرع الغير عن الغير، أما التوكيل بأن يقول وكلتك أن تحج عني فهذا في الواقع لم يرد، لم يرد. الوارد كما سبق ما هو تبرع. ولذلك المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على العباد لا يثبت على الرأي، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه، ولم تقل إن أبي قد وكلني، ولم تقل إن أبي قد وكلني. إذن نقول التوكيل في الحج في الواقع لم يرد، لم يرد. الوارد تبرع الغير عن الغير في الحج، لكن الجمهور توسعوا، جمهور العلماء توسعوا وقالوا إذا جاز التبرع فكذلك التوكيل. وإلا لو نظرنا نظرة دقيقة في في في يعني أردنا أن نحرر المسألة لكان قد يقول قائل إن التوكيل في الحج لا يجوز، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يرد دليل، ولم يرد دليل على جواز التوكيل. وفرق بين التوكيل وبين التبرع، التوكيل أن يكون الإنسان راغبا عن الحج فيوكل غيره، والتبرع أن يتبرع الغير عن هذا الرجل فيحج عنه، حج عنه من غيره، من يعني من غير أن يوكله. لكن الجمهور كما سبق توسعوا في هذا وأجازوا التوكيل. لكن إذا قلنا بجواز التوكيل، هل يصح التوكيل في الحج عن كل أحد أو لا؟ نقول لا، التوكيل في الحج أو الاستنابة، بمعنى الاستنابة في الحج لا تصح إلا من عاجز، من عاجز، عجزا مستمرا. فأما القادر أو العاجز الذي يرجى زوال عجزه فلا تجوز الاستنابة عنه. إذن والميت تجوز الاستنابة عنه. فصار أن الاستنابة في الحج إما أن تقول عن قادر استنابة عن قادر فلا يصح لا في فرض ولا نفل. استنابة عن عاجز إن كان عجزه مستمرا فتصح، وإن كان عجزه يرجى زواله فلا يصح لا في فرض ولا نفل. والثالث استنابة عن ميت، فهذا يصح لأن الميت عاجز. إذن صارت الآن توكيل في حقوق الله عز وجل يتقسم من هذه الأقسام الثلاثة: قسم يصح التوكيل فيه مطلقا وهو الحقوق المالية، وقسم لا يصح فيه التوكيل مطلقا وهو العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام، وقسم يصح عند العجز وهو الحج. نعم يا آدم، يضع غترته ويسجد عليها. هذا ينظر، بعض الناس ربما تكون الرائحة في الفرش كريهة أو عنده حساسية أو شدة مثل ساجد على بلاط أو موضع حار، لا بأس إذا دعت حاجة لا بأس، أما من غير حاجة فهو مكروه أقل أحوال الكراهة. لا ما لدخل الضفائر خلف ما أدري، لا الأكل معروف أن الضفائر ضفائر الإنسان تكون إما عن جانبيه أو خلفه، ما أحد يحب ضفائر أمامه لأنها أمامه تؤذيه، قصدك من جهة السجود أي معروف أن الضفائر ظفر الشعر أنه يكون خلفه أو من الجوانب. بارك الله فيك. الآن الفقهاء استدلوا بالحج حديث المرأة أنه توكيل، ها استدلوا بحديث المرأة أنه توكيل، توسعوا من حديث المرأة ولا ما في ده. يعني التوكيل مثل ما قلت التوكيل في الحج لم يرد، يعني ما في احتمال أنه موكل، ما في احتمال أفا أحج عنه تبرعا. يعني كلام لا فرق بين التوكيل والتبرع. التوكيل الموكل راغب عن الحج. اي انا معك شغل اقصدنا الفقهاء، يعني ما في ما في دليل، ولذلك ما في دليل. واذاك لو قال قائل ان الحج ان التوكيل في الحج لا يصح اصلا كان قوله وجيها، واضح. والناس يعني بعض الناس يظن ان التوكيل والتبرع واحد، يقول لا وارد يا اخي قصه المراه التي قالت افا حج عن، قال نعم حج عن. تعال يا أخي قصة المرأة، هل المرأة هل وكلها أبوها؟ لا، تبرعت عنه، تبرعت عنه. اللي يريد الحقيقة يدقق ويحقق يقول تعال هذه ليس توكيلا وإنما هو إيش؟ تبرع. وفرق بين التوكيل وبين التبرع. التوكيل أن يكون الموكل راغبا في العبادة، راغبا لا يريدها، يوكل غيره فيها. وأما التبرع فهو أن الغير يريد نفع هذا الشخص وليس ملزما أيضا، لكن مثل ما قلت الجمهور يجوزون هذا. نعم ابن القيم رحمه الله قال في تهذيب السنن: وهكذا من ترك الحج مع قدرته عليه، أن ترك الحج في حياته مع قدرته عليه، فإنه لا يقضى عنه، ولو قضي عنه لم ينفعه ذلك، والحق أحق أن يتبع. انتهى كلامه، هذا كلام ابن القيم. يقول كل من ترك عبادة، يعني مما يقضى من ترك عبادة، فإنها حتى لو قضيت عن الميت ما ينفع. يقول يترك الحج، من ترك الحج عامدا مع القدرة عليه فإن قضاءه عنه بعد موته لا ينفع، ولو قضي عنه لم ينفع ذلك. لكن في الواقع يعني قد نفرق في مسألة ترك الحج بين شخص يقول أنا لن أحج، أنا بحاج حج يا فلان لن أحج وقاتل، وبين شخص يقال أحج قال إن شاء الله السنة القادمة اللي بعدها. فالأول تعمد ترك الحج وليس من نيته أن يحج، فهذا لا يحج عنه، ولو حج عنه لم ينفعه. وأما من تركه تهاونا فهذا يرجع أنه لو حج عنه أن ينفعه ذلك. واضح الآن؟ وهذا القول وسط بين قول الجمهور الذين يرون أن القضاء الحج عن الميت مطلقا، وبين قول ابن القيم أو ما مال إليه ابن القيم من عدم النفع مطلقا، أن يقال إن الإنسان إذا مات وقد ترك الحج وهو قادر، فإن كان تركه للحج عمدا بحيث ليس من نيته أن يحج إطلاقا، فهذا الحكم يقضى عنه؟ لا، ولو قضي لم ينفعه. كيف ينفعه هو من ليس من نيته أن يفعل؟ والثاني أن يتركه مع قدرة أن يتركه تهاونا بحيث يسوف ويقول كلما قيل له لماذا لا تخرج قال إن شاء الله السنة القادمة عندي اختبارات، زحمة السنة، هذه حر السنة، هذه برد، وأشبهك يعني أعذار واهية، لكنه لم يصرح ولم يقل لن أحج، يقول إن شاء الله الله يقوين على الحج، فهذا يقضى عنه. واضح؟ شلون؟ لا ما يلحق، لا سبق، لا مو نفس العلة، هذه علة تقوية على آلة الجهاد، لا مو الجري ليس آلة الجهاد أصلا، ما يمكن يجهد إلا هو يجري، والجري موجود في عهد النبي عليه السلام، لو كان جائزا لذكره، لا سبق هذا حصر، هي مشكلة يسابق، لكن أننا نقول جائزة لكن بعوض لا تجوز، ما يقول السبق حرام، السبق جائز ما في إشكال، المسابق على الأقدام جائزة، النبي عليه السلام سابق عائشة وسبقها، لكن كلامنا على هل يجوز أن يتسابقان بعوض أو لا، نقول لا يجوز، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حصر، لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، وفرق بين النصر والخف والحافر وبين، لا ما يقاس، ما دام عندنا نص يقاس عليها ما شركها في العلة، فمثلا النصل اللي هو الرمي يقاس عليه إيش؟ لا القنبلة، مين بنصل؟ صواريخ، صواريخ، طيب، والحافر لا الدبابات، لا مو بدأ الطائرات يعني كر وفر، والحافر والخف مثل الدبابات يقاس عليها، إذا يقاس على هذه الأشياء الثلاثة ما شاركها في العلة، ها السيارات نعم يسأل لي آلات الحرب لا بس، ها المذهب لا يتجوز، يعني الرهان على المسائل العلمية ما حكمه؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، وقال بعض العلماء إنه يجوز، يجوز الرهان أو أخذ العوض على المسابقات العلمية، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الجواز، وعلل ذلك بأن العلم الشرعي جهاد، نوع من الجهاد في سبيل الله، قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، ولأن الدين كما قام بالسنان قام بالسيف والسنان قام أيضا بالعلم والبيان، إذن العلم الشرعي تجوز المسابقة عليه، لكن إذا قلنا بجواز المسابقة على المسائل الشرعية أو الرهان أخذ الرهان على المسائل الشرعية فلا بد من شرطين، الشرط الأول أن لا يكون المقصود الجائزة، لا يسابق لأجل الجائزة، يعني العلم عبادة، وقد قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فلا يكون المقصود الأعظم والجائزة، يسابق لأجل العلم، لكن لو سابق للعلم وللجائزة لا بس، لكن لا تكون نيته متمحضة لأجل المال فقط. والشرط الثاني أن تكون هذه المسائل العلمية التي يسابق عليها مما يحتاج إلى بحث وتعب وجهد، أما يقول سابقا وإياك كم أركان الصلاة هذه ما تحتاج، لكن مسألة من المسائل العلمية يتناقشان فيها ويتباحثان فيها بحيث يحضر الأدلة النقلية والعقلية والحجج وما أشبه ذلك، والآخر يحضرها لا بأس. إذا لا بد من شرطين في جواز المسابقات العلمية. الشرط الأول أن لا تكون نيته السبق أو الجائزة. السبق ولا السبق؟ السبق. ألا تكون نيته السبق، يعني السبق المجارات والسبق العوض. ألا تكون نيته السبق يعني العوض. والشرط الثاني أن تكون المسائل العلمية التي المطروحة للمسابقة مما يحتاج إلى بحث وكد ذهن وجهد. أما مسائل يعني كم أركان الصلاة، كم نواقض الوضوء ما أشبه ذلك، من الإنسان الذي يفتح كتاب ويطلعها لا، هي على حسب المتسابقين. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحنث الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت أو دفع نقمة اندفعت، فإن الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزمه، فالطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين. وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه، والله أعلم. وبهذا الفرق بعينه فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب ونحوها فيكفر كفارة يمين، وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصد الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإنه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيرها، والله أعلم. طيب، يقول رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين التي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وبين النذر الذي يتعين الوفاء به. الآن النذر يجب أن نعرف أن النذر أقسام، أن يتضح هذا المقام بتقسيم النذر. النذر أقسام: القسم الأول النذر المطلق الذي لم يسمى، كما لو قال لله علي نذر ولم يقل شيء، لم يقل صلاة صياما، فهذا كفارته كفارة يمين، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. القسم الثاني من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا يخير بين فعله وبين كفارة يمين، وبين المكفر كفارة يمين. لماذا سمي نذر اللجاج؟ اللجاج رفع الصوت، لجاج رفع الصوت، لأن هذا النذر في الغالب يكون في حال شبه خصومة، ويقصد الإنسان به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. مثال ما قصد فيه الحث، حث نفسه، لو قال: إن عدت إلى سماع الأغاني فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، وعاد وسمع الأغاني، يقول: أنت مخير الآن بين ذبح البعير وبين أن تكفر كفارة يمين، وبين أن تكفر كفارة يمين. طيب، أو التصديق أو التكذيب، لو قال شخص: سوف يأتي، لن يأتي زيد غدا، قال: إن لم يأتي زيد غدا فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، أيضا هذا يخير بين فعله ذبح البعير وبين كفارة يمين. إذن هذا النذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب ضابطه ما يقصد به الحث، يحث نفسه على شيء أو منع أو تصديق أو تكذيب، فيخير بين فعله فعل ما نذره وبين كفارة يمين. القسم الثالث من أقسام النذر النذر المباح، نذر المباح أن ينذر فعلا مباحا، كما لو قال: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، هذا نذر مباح، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. لله علي نذر أن أركب هذه السيارة، أيضا يخير بين فعله وبين كفارة يمين. القسم الثالث النذر المكروه، أن ينذر نذرا مكروها. الرابع، نعم الرابع المكروه، النذر المكروه، كما لو قال لله علي نذر أن آكل البصل، إذا قلنا أنه مكروه، أو أن أسافر وحدي، أسافر وحدي، فهذا أيضا يخير بين فعله وبين كفارة يمين، وعدم فعله أولى، يعني عدم فعل المكروه أولى من فعله، أولى من فعله. القسم الخامس نذر المعصية، نذر المعصية، يعني ينذر محرما، كما نقول لله علي نذر أن أشرب الخمر، أو لله علي نذر ألا أصلي مع الجماعة، هذا يحرم الوفاء به وعليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفي رواية أبي داود وعليه كفارة يمين. هذه كم؟ خمسة. القسم السادس نذر الطاعة، أن ينذر طاعة، ونذر الطاعة أنواع، أنواع. النوع الأول أن يكون في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، أن يكون في مقابل نعمة استجلبها أو بسبب نقمة استدفعها، يعني بسبب حصول نعمة أو اندفاع نقمة، كما لو قال إن رد، يعني إنسان ضاع ماله فقال إن شفى الله مريضي، إذا كان عنده مريض، أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، فرد الله عليه ماله وشفى مريضه، هذا في مقابل نعمة، نعمة، واضح؟ هنا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. النوع الثاني أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع، كما لو قال لله علي نذر أن أعتكف، الاعتكاف واجب بأصل الشرع؟ ها؟ لا، غير واجب، فيجب عليه الوفاء به. القسم الثالث أن ينذر طاعة من غير سبب ابتداء، بأن قال لله علي نذر أن أصوم أسبوعا، هذا ليس بسبب نعمة، ليس بسبب يعني في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة، وإنما هو إيش؟ من غير سبب. إذن القسم السادس من أقسام النذر نذر الطاعة، وهو 3 أنواع. النوع الأول ما كان في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، والقسم الثاني أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع كالاعتكاف، والقسم الثالث أن ينذر طاعة ابتداء، وحكم القسم الثالث وجوب الوفاء به. نذر الطاعة بجميع أقسامه الثلاثة يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطعه. طيب، يقول الفقهاء شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الفرق فرق بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو حتى عليه، أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه، والله أعلم. شيخ الإسلام رحمه الله فرق، يعني من أخذ من هذا الكلام الفقهاء من نذر اللجاج والغضب، التفريق في مسألة طلاق الزوجة إذا طلقها، بين الطلاق الذي يقصد به الحث أو المنع، وبين الطلاق الذي يقصد به إيش؟ إيقاع الطلاق. وقد تقدم لنا أن الطلاق المعلق، الطلاق الرجل إذا علق طلاق زوجته، فالمذهب متى وجد الشرط وجد الطلاق، فلو قال إن قمت فأنت طالق قامت تطلق، إن قعدت فأنت طالق تطلق، إن قمت وقعدت فأنت طالق، أي إذا قامت وقعدت، يعني إذا قامت تستمر لا تجلس، إن جلست طلقت، طيب إذن كل طلاق معلق على المذهب، كل طلاق معلق متى وجد المعلق عليه وجد الطلاق. أما شيخ الإسلام رحمه الله فقد قسم تعليق الطلاق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلق الطلاق على شرط محض ليس في قدرة المكلف، كما لو قال إن طلعت الشمس فزوجتي طالق، إن خسف القمر فزوجتي طالق، إن هاج البحر فزوجتي طالق، وما أشبه ذلك. هذا تعليق على شرط محض. متى وجد الشرط وجد الطلاق، متى تحقق الشرط وجد الطلاق، فإذا طلعت الشمس تطلق الزوجة. القسم الثاني أن يعلق الطلاق، أن يعلق طلاق زوجته على فعل غير الزوجة، غير الزوجة، بأن يقول الزوج إن فعلت كذا هو، إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو يقول لغيره إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، فهذا يجري مجرى اليمين، حكمه حكم اليمين، وذلك لأنه لا علاقة بين هذا الفعل وبين طلاق زوجته. زوجته من أحب الناس إليه، لكن مثل قدم جاء نزل به ضيف وأراد أن يذبح له فقال علي الطلاق لأذبحن، أو إن لم تأكل من ذبيحتي فزوجتي طالق، اشتخذ زوجه إلى طابختنا الغداء والعشاء. نقول هذا حكم حكم اليمين. القسم الثالث أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة نفسها، بأن يقول لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. فهنا ننظر، هذا القسم ينظر فيه، إن كان يقصد منعها منعها أو حثها فحكم حكم اليمين، وإن كان يقصد الطلاق وأنها متى ذهبت إلى السوق طلقت، ومتى كلمت فلانا طلقت، ومتى ذهبت إلى بيتها لطلقت، فإن الطلاق يقع. إذن القسم الأول يقع الطلاق فيه بلا إشكال، والقسم الثاني لا يقع الطلاق فيه بلا إشكال، والقسم الثالث يحتاج إلى تفصيل، وعلى هذا فلو سألك السائل وقال أنا قلت لزوجتي إن ذهبت إلى أهلك ترست طالق، دائما أن يحدث، قال أنت ما جيت لم تأتي للبيت اليوم ترست فأنت طالق، نقول ماذا تقصد؟ هل تقصد حثها على المجيء والمبادرة فالطلاق لا يقع، فيكون حكم حكم اليمين يكفر كفارة يمين. أما إذا كان يقصد لا، يقول أنا أقصد أنها إذا لم تحضر فهي تطلق، فهنا يقع الطلاق، وهذا تقسيم واضح. عند مو بالمذهب، الجمهور، جمهور الأمة، ترى الجمهور عموما في مسائل الطلاق متشددون، الجمهور يوقعون الطلاق في الحيض، يوقعون الطلاق الثلاث، يوقعون الطلاق المعلق. الذي حرر يعني كثيرا مسائل الطلاق حقيقة، حررها وفصلها وميزها وقسمها شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام، مع أنه بهذا الأمر أوذي إيذاء عظيما، حبس وآذاه أصحابه ولم يسلم، حتى نسأل الله العافية صاحب تفسير حاشية الجللين الصاوي، مو بالجمل، لا الصاوي، الصاوي في حاشيته على الجللين لما قال الطلاق مرتان فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، قال الطلاق مرتان يعني أنه إذا طلق زوجته مرتين يقع الطلاق، وتكلم على وقوع الطلاق دفعة واحدة، إذا طلق زوجته ثلاثا دفعة واحدة يقع الطلاق. قال وبه تعرف أن ما ذهب إليه المبتدع الضال تقي الدين ابن تيمية أنه خارق للإجماع، وتكلم عليه كلام ما يصدر من إنسان منتسب العلم، لكن خصومه رحمه الله يعني إما حسد، وإلا